الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إلى طيب إلى الكتاب، وكتاب من الأهمية بمكان، كتاب التوسل والوسيلة، نسأل الله جل في علاه أن ينفع به الأمة الإسلامية، ومسألة من الأهمية بمكان، لأن أهل الباطل الآن يزينون الباطل للناس. هو ضمن كتاب الفتاوى لكن هو طبع مستقلا، وطبعا ما طبع مستقلا إلا لأهميته، لأن كثير من المتأخرين طبعا يجوزون مسألة التوسل وأرادوا أن يجروا الناس إلى أن هذه مسألة فقهية وخلاف فقهي، والخلاف الفقهي ليس لكم الإنكار فيه. نعم. طيب، يقول: قال شيخ الإسلام قدس الله روحه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ودعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. طبعا أنا لن أشرح المقدمة لأنه المسألة من الأهمية بمكان، أنا أريد أن أبين هذه المسألة بأصلها، وكما قلت أنا سأعمل على اختصار الكلام في هذا الباب، لأنه يعني ما نريد أن نطيل عليكم إلا في مسألة من الأهمية بمكان. نعم. قال: ودعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا صما وأذانا وقلوبا غلفا، فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم، ففرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق أهل الجنة وطريق أهل النار، وبين أولياءه وأعداءه، فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرم حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. جميل جدا أن تقول ذلك، الدين ما شرعه الله ورسوله، لأنه هذه سأقدم بها المقدمة، لأنها من الأهمية بمكان، ولأنه لا علم إلا بما قال الله وقال الرسول. ولذلك قلنا كل من يهيب بالناس ويقول عليك من التمذهب، وما يقصد به التمذهب الحق الذي يمكن أن يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقصد به أن يتقوقع مقلدا وينتهي الأمر ويعمى بعد ذلك على الناس بهذا الباب. وأنا مع السادة الشافعية وأنا مع السادة المالكية، كن معهم كما شئت، لكن كن مع أصولهم، أريدك أن تكون مع أصولهم، ليت الناس يفهمون ذلك ويفقهون ذلك. أنا شددت أمس على هذه المسألة في اللقاءين، حتى في الفتاوى الأولى والفتاوى الثانية كان الأصل في هذا الباب التجديد على هذه المسألة، على مسألة التنقل من الفتوى إلى الفتوى والتزندق الذي يحدث بذلك. وطبعا هناك من يمرر هذه المسألة ويقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أخذت بشافعي، أخذت بمالكي، أخذت بحنفي، ما شيء عندك، كما ما في شيء عليك، رجعت إلى عالم، عملت بقول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا كما قلت تمييع وتضييع للدين. السلام عليكم، انا في درس الان والله اخي شو مجدي، انا في درس والله، الحمد لله، لا رضي الله عنك، انا في درس الان، بعد درس ممكن نتكلم؟ ماشي ان شاء الله. سلام عليكم. ولذلك قال: الدين ما شرع الله ورسوله، وقد أرسل الله إلى الثقلين الجن والإنس، فعلى كل واحد أن يؤمن به وبما جاء به ويتبع في باطنه وظاهره، والإيمان به ومتابعته وسبيل الله وديه ودين الله، وهو عبادة الله، وهو طاعة الله، وهو طريق أولياء الله، وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله، وضمن أن يبين لك الوسيلة لما يتخذ المرء طريقا إلى أن يصل إلى الله جل في علا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد وأتباعه. أراد أن يبين لك طريق التوسل المشروع، لأن التوسل إلى قسمين أو قسم ثالث متردد فيه، سنبين أنه قسم مشروع، قسم ممنوع، قسم متردد فيه، ونبين فيه المعنى. وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد، ما قال مستحب قال فرض على كل أحد، باطن وظاهرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مشهده ومغيبه لا يسقط التوسل بالإيمان به وطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحج عليه، ولا بعذر من الأعذار، ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته. صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله تعالى. وقد قال تعالى أراد أن يلفت الانتباه على أن الشفيع لابد أن يكون له وجاها عند ربي جل وعلا، وقال عن المسيح وجيها في الدنيا والآخرة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين، لكن شفعته ودعاءه إنما ينتفع به من شفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له، فمن دعا له الرسول شفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه. انظر هنا مسألة جمع لك كل الرسالة في هذه الكلمة، وهو أنه التوسل يكون بشفاعته ودعائه، وتمسكونهم طبعا بحديث الأعمى، وحديث الأعمى عليهم ليس لهم، لأنه توسل بدعاء النبي ما توسل بذات النبي كما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. كما كان أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته، كما توسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وسلم. فانظر هنا في هذا الباب، ولذلك قال لفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى، وهو التوسل بشفاعته ودعائه، اتخاذ الوسيلة التي يصل بها إلى الاستجابة. والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به، وأما بدون إيمان به فالكفار والمنافقون لا تغني شفاعتهم عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة. أو نهى الله والنبي صلى الله عليه وسلم عن استغفار لعمه وأبيه وغيره من الكفار، ونهى عن الاستغفار للمنافقين حيث قال سواء عليهم استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لا يغفر الله لهم، ولكن الكفار قال ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل الإيمان في الإيمان، كما قال الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. فإذا كان في الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فإنها تنفع شفاعته بتخفيف العذاب عنه لا بإسقاط العذاب الكلية. هذا كلام لازم يتحط تحته ألف خط. لما يا شطار؟ لما هذا الكلام يتحط تحته خطوطا ليس خطا واحدا؟ لما؟ جزاك الله حرصا يا أمان سلام، جمعتي بين أمرين عجيبين، ما أدري هل مقصود أن تلقي بنفسك بأمان سلام هذا مقصودا أم جاء معك يعني وفاقا، لأنه أمان لا يكون أمان إلا بالسلام، والسلام لا يكون إلا بأصل الإيمان الذي هو ثمرته الأمان. عجيب جدا، لأنه دخل حجة كل من توسل. لا، المسألة انظروا فيها، قال فإذا كان في الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فإنه تنفع شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية. قال بقى كما في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال قلت يا رسول الله فهل نفعت أبا طالب بشيء؟ هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. في لفظ إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك، فهل نفع ذلك؟ قال نعم، وجدت في غمرات في النار من النار فأخرجت إلى ضحضاح. وفي أيضا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما ذكر عنده عمه أبو طالب قال لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة، فبين أنه تنفع شفاعته. قلت لابد يوضع خط تحت هذا الكلام، وخطا عريضا ليس خطا مهما، اللهم أمين، لكن أجيبين على مسألتك. لما يوضع نفعت أبو طالب لأجنس الدين وتعالوا الأسئلة القرابة، يعني ملمح جيد أم عبد الله، ملمح جيد جدا، لكن ليست هي الإجابة، لأن الله ينصر من أعانى على هذا الدين ولو بشطر كلمة. ممتاز يا أستاذ هبة، لكن ليس تأصيلا وإن كان على التأسيس الصحيح. رضي الله عنك يا أم الأبرار، أبر الله بك، ما استعمل عبد أبدا في نشر دينه إلا وفقه، يعني أنت جندي مجهول بحق سبحان رب العظيم، الله يستخدمك ويستعملك بطريقة عجيبة جدا، ومع ذلك يعني خلف الستار تعملين، لكن هو التوفيق من الله جل وعلا. شوفي أنا بس أردت أن أبشرك أن المجهود الضاني الذي تقومين به كيف أن الله تعالى يكافئك به. عشان تفهمي هذا هو الصحيح. الخط الذي لابد أن يوضع كلام الإمام كأنه يدل على التعميم، وهذا الذي أهالني جدا، لأنه بعض مشايخي الذين أثق في عقيدتهم يعني تأثر جدا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا، وعد الأمر على غيره، قال إنه ممكن من الكافرين من تنفعهم الشفاعة بالحسنات التي عملها أو بشفاعة المؤمنين الذين قد أحسنوا إليهم فيخفف عنهم في العذاب. طبعا أوقفته، هو كان بيسوق التوقيف بالسيارة، هذا ما يصح بحال الأحوال. المسألة خاصة بأبي طالب، لا ليس لأحد قط غير أبي طالب، بل أدامكم أنتم على كل خير. المسألة خاصة بأبي طالب لا تتعدى غيره، المسألة خاصة بأبي طالب لا تتعدى غيره، ما في. ولذلك يشوف التعميم، قال فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فلكنا المؤمنين. هو رجع الحمد لله، رجع معي عندما ذكرت له الآية وذكرته، قلت المسألة خاصة بأبي طالب، وتخصيصه دال على الإحكام في الآيات التي جاءت في كتاب الله جل وعلا، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أخطأت تأسيسا وتأصيلا مرة ثانية يا هبة، وهذا خطأ على شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية ينتصر العموم قضايا الأعيان في المسلمين في المؤمنين لا في الكافرين، فانتبهي انتبهي. ولأن الإحكام جاء في كافر الأصل فيه المنع، شوف أو ما أجبتيني إلى الآن يا أمان يا سلام، كيف كتبت أمان سلام إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفر أن لك، أو ظاهر جدا أن نبي من الأنبياء وهو أبو الأنبياء ولم يقبل الله منه الاستغفار لأبيه. هذا لا يفوت على شيخ الإسلام، لكن شيخ الإسلام يرى التفاوت بين أبي إبراهيم وبين عم النبي صلى الله عليه وسلم في النصرة والتعضيد. لا، هذا تكلف أيضا للانتصار لابن تيمية، ما نريد التكلف، نحن لا نتكلف لأحد. هو الحاصل أنه قال من خف كفره بسبب نصرتي ومعوناتي، هذا إيش على التعميم هو الآن، ثم استدل به بحديث أبي طالب. وسأتي وسأبين لكم على مسألة التخصيص في هذا الباب، لكن أنا أردت حتى لا يفهم من الكلام، لأن أصل الكلام في هذا الباب لأن أصل الكلام يوهم بالتعميم، أنه قال من ومن الأسماء المبهمة، مفهوم؟ طيب، هذه جزئية مهمة نقف عندها، وبين لكم مقدمة ومعنى التوسل، وبعدين يأتي بعد ذلك إن شاء الله مسرح الكلام في هذه المسألة العظيمة العزيزة. هذا يردني إلى نعومة أظفاري عند الطلب، وكان الناس يتخبطون وكنت لا أتكلم، كنت أذهب فأتعلم وأحاول مراجعة المسائل وقراءة هذه الأبواب وكيفية الوصول إلى الدليل. كنت أعلم أن قائدي لن يكون شيخي، قائدي سيكون دليلي، فكنت أبحث جدا عن الأدلة. لذلك من الله علي، يعني كنت طبعا أحفظ المتون وأجي أقرأ، جاءني في رأسي وفي قلبي، أنا أتحدث بفضل ربي عليه، جاءني في رأسي قال كيف أجيبيني أولا، قال كيف يعني في رأسي وفي قلبي كيف تنشغل بمتون هي من أقوال أحد الناس وتترك أقوال سيد الناس. تركت كل شيء، فكنت أنا أخذ هذه المتون أكتبها، يعني أعبر بها عن طريقة بتعبيري، وأرجع إلى سنة النبي ألتصق بها. فوجدت في المتأخرين كابن قدامة كان بيتكلم على حفظ المتون، يقول وكنت يعني أشرحها لشيخي بالمعنى، يعني أحفظها بالمعنى، وكان هذا من أفضل ما يكون. فسبحان الله جل وعلا، أنا والله ما قرأت هذا الكلام ولا درجت عليه ولا عرفت الطرق التي يصلون بها إلى الطلب، لكن محض فضل من الله جل وعلا لا أكثر، هو محض فضل من الله جل وعلا. أنا سيرني ربي بطريقة هو الذي يعني أخذاني إلى هذا الضرب بهذه الطريقة وبهذه الهيئة، فسبحان رب العليم. الله المستعان. عامة أقول لكم يعني التوسل وسيلة مهمة جدا، لأن هم الآن إيش اللي بيحدث؟ أنا إيش قلت هذا الباب أيضا، لأن هذا الباب منه، لأنهم سيجرونكم إلى قال فلان وقال علان من المتأخرين، وهذا جرهم إلى أن يضحك عليهم. يعني الأخ اللي عمال يتكلم على هذا الباب، وقيل لما قيل له طب الشيخ بيقول ائتونا يعني بواحد من الصحابة فعل ذلك، لأنه أشد الناس صدقا في محبة النبي في المولد هذا. فشوف العجب العجاب، بيذهب ويجيء لمشايخي ما عنده إجابة غير أنه يقول الصحابة كانوا مشغولين لكن احنا فاضيين، فاحنا ممكن نحتفل. يعني حتى الصبيان يضحكون من هذه، من هؤلاء طلبة علم، وشوف بيأتون بكيف الإجابات، لأنهم ما فيش ما لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. رب العلم اصطفاء، نعم العلم اصطفاء. لابد أن نعلم إخوتي الكرام أن الأعمال الصالحة هي أعظم الوسائل، الأعمال الصالحة هي أعظم الوسائل، الوسائل التي يتوسل بها المرء إلى ربه، لكن لابد من شرطين وقيدين لقبول هذه الأعمال. أنا موقف معكم بوقت، لأنني سأذهب إلى مكان، يعني إذا وجدت الوقت داهمني ستجدوني أغلق وأستغفر وأمشي على طول، فستسامحوني طبعا. فالإخلاص هو استواء الأعمال الظاهرة والباطنة، وأن ديمومة النظر، هذا الشرط الأول لقبول الأعمال، ديمومة النظر إلى الله جل في علاه، مائل القلب كلية لله جل في علاه. وهو هنا معناه أن يقصد العبد بجميع عبادته، سواء جاءت قولا أو فعلا أو تدبرا، ما يقصد بها إلا الله جل في علاه. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، يعني إلها هنا. وقال تعالى إن أنزلنا عليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم، أو حذر الله جل وعلا، حذر المؤمنين عن الشرك أيام تحذير. ما أدري ماذا أقول لك، أخشى أن تقتلني يا دكتور أيمن، أنا في الدرس الآن، لكن سأستأذن الإخوة أكلمك. لا سأستأذن، سامحوني هذه أكثر من مرة، بس اسكت خلاص اسكت، سأستأذنكم دقائق، لأن هذا من أخلص الناس صداقة معي وهو أحب إلي من نفسي، لكنه حزين مني وما أستطيع أن يحزن مني لأني لا أكلمه كثيرا، فأنا سأستأذنكم دقائق بس. السلام عليكم ورحمة الله، أعتذر إليكم جدا، لكن هذا صديق عمري ولم لا يجد وقت قط يكلمني فيه، فكان لازم أفعل ذلك حتى ولو كان جاء على حسابكم، فسامحوني. إذن أقول الشرط الأول شرط الإخلاص، ولا يمكن للعمل أن يقبل إلا بدوام النظر إلى الله جل في علاه. الشرط الثاني هو شرط مهم جدا، هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لعمل أن يقبل عند الله جل في علاه إلا أن يأتي خلفه البوابة التي فتحها النبي صلى الله عليه وسلم، متابعة النبي، لأن الله قال وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك قلنا الأصل العدد التوقيف، وهم ينازعون في هذا التأصيل، هم يريدون منازعة هذا التأصيل، يريدون منازعة هذا التأصيل، وليس لهم ذلك. وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا صحيح سبحان رب العظيم، كأنك سبحان رب العظيم تعلمين ذلك. هذا هو الحق، هذا الوحيد الذي أعيش معه بكل سجيتي وأريحيتي. أحسن الله، نعم هذا صحيح. ولذلك أنا استأذنتكم حتى أعطيه حقه بعض الشيء، لأنه يعني أرسل لي رسالة حزين مني جدا جدا جدا، ولأنه كل ما يتصل يجدني في درس وأنا أقول له ما عندي وقت. فنسأل الله أن يغفر لنا، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. هذا صحيح. إذن المتابعة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سامحونا ونسأل، هذا عز المجالس، هذه عز، ونستروح به طريق السابقين الأولين، لأن هذه الأمة لن تنتهض من الكبوة التي هي فيها إلا بطريق الأولين. الناس لا يسمعون لنا ولا يفهموننا ولا يفقهوننا، فسنبقى نحن على عز ما نحن فيه، مستمسكين على صلابة وقوة حتى يرجعوا إلينا بإذن الله تعالى. صح، يتفرصت بطريق عجيبة جدا، صحيح. لا، سبحان الله. عامة نقول المتابعة شرط أكيد وأصل أصيل لقبول العمل، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا أقف عنده لأنه سأصل معكم تأصيلا مهما جدا، وهو لا علم إلا في هؤلاء. يبقى إذن الكلام على المتأخرين وقد قالوا وعملوا، المتأخر رأس يظل للرأس وليس رأسا، المتأخر غايته أنه ظل للرأس وليس رأسا. وهذا الذي سنفتتح به الدرس القادم في بيان تعظيم المتقدمين، وبيان أن العلم في المتقدمين لا في المتأخرين. هذه مسألة كونوا معي بالله عليكم، لأن مسألة التوسل مسألة مهمة جدا، تأصيلها عندي هو الأهم. أما أنتم قد وصلكم مسألة التوسل البدع والتوسل السني، لكن تأصيله هو الأهم في هذا الباب، وتأسيسه هو الأهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.